يقول كيف يستفيد الطالب من صحيح مسلم بعد قراءته له؟ قد استفاد من قراءته له، فإن هذا الكتاب من الكتب التي هي أصحها بعد القرآن الكريم، ومن فضل الله عز وجل على العبد أن يرزق قراءة صحيح البخاري وصحيح مسلم. فهذه أول فائدة، أن يقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي اجتمعت الأمة على صحتها إلا أحرفا يسيرة معروفة فيها. ثم إذا أراد أن يرجع بعد ذلك، فقد ذكرنا فيما سبق أنه إذا لاح له معنى استنبطه أو فائدة غامضة فإنه يعلق ذلك على نسخته، ثم ينظر بعد ذلك في هذه الفوائد التي اجتمعت عنده. وإذا أمكنه أن يطالع شرحا مختصرا فهذا حسن. ومن أشرح أحسن شروحه منة المنعم للشيخ صفي الرحمن البركفوري، فهذا كتاب ملخص وجيز يستفيد منه طالب العلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.